فريج الخير. عندما سمينا هذا الشريط بهذه التسمية لم نقصد من وراء ذلك تلك المباني الجامدة، إنما أردنا تلك القلوب التي تسكن في تلك المباني والحب الذي فيها والتعاون والكرم. لذلك كانت التسمية فريج الخير. فريج السعادة، فريج المحبة، فريج السعادة، فريج المحبة، فريج السعادة. خبيصة خبيصة مهروسة بعداني، يزنها فريجنا ولب مكان ثاني. خبيصة خبيصة مهروسة بعداني، يزنها فريجنا ولب مكان ثاني، يزنها فريجنا ولب مكان ثاني. ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة، ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة. محبة فرجنا، فرجنا معاني، الجيرة عظيمة أخوة وتفاني. محبة فرجنا، فرجنا معاني، الجيرة عظيمة أخوة وتفاني، الجيرة عظيمة أخوة وتفاني. ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة، ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة. خبيصة خبيصة مهروسة بعداني، يزنها بفرجنا ولب مكان ثاني. خبيصة خبيصة مهروسة بعداني، يزنها بفرجنا ولب مكان ثاني، يزنها بفرجنا ولب مكان ثاني. ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة، ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة. تلقانا بفرجنا لصاح المنادي، معاك اللبونة شلاب الأيادي. تلقانا بفرجنا لصاح المنادي، معاك اللبونة شلاب الأيادي، معاك اللبونة شلاب الأيادي. رب لك الحمد عن نعمة الفضيلة، رب لك الحمد عن نعمة الفضيلة. خبيصة خبيصة مهروسة بعداني، يزنها بفرجنا ولب مكان ثاني. خبيصة خبيصة مهروسة بعداني، يزنها بفرجنا ولب مكان ثاني، يزنها بفرجنا ولب مكان ثاني. ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة، ربي لك الحمد عن نعمة الفضيلة، ربي لك الحمد.